اعتني بحقوق الآخرين تحصل على تقديرهم لك. هل جربت أن استعرت من أحد مرة شريطا أو كتابا أو قرص حاسب آلي ثم تأخرت عن إرجاعه دهرا طويلا أو نسيت؟ إذا كانت الإجابة بنعم فسوف تفقد كثيرا من رصيدك لدى الآخرين. من الناس من يكون متحمسا عند الاستعارة فيتصل بالهاتف ويدق الباب ويكون سريع الحركة، ولكن عند إرجاع هذه الحاجة يكون متباطئا ثقيلا متناسيا إرجاع حقوق غيره حتى يجعل صاحب الحق كأنه متسول عنده. لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا اقترض مالا من أحد رده وزاد عليه إكراما له. ألم تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين قال خيركم أحسنكم قضاء متفق عليه؟ ألم تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرئا سهل البيع سهل الشراء سهل القضاء سهل الاقتضاء؟ رواه البخاري. أذكر مرة أن أحد الإخوة استعار سيارتي وعند إرجاعها عبأها وقودا بشكل كامل ثم أرجعها إلي. العمل بسيط، ولكن ماذا تتوقعون شعوري نحوه؟ لازلت أحترم هذا الصديق إلى الآن. وأذكر مرة أن شخصا استعار سيارتي وعند إرجاعها وذهابه اكتشفت أن لون السيارة في أحد جوانبها قد تأثر. لقد رحل هذا الصديق دون إخباري بذلك. من أجمل الكلمات التي سمعتها الجملة التي تقول جميل أن يكون لك قلب أنت صاحبه، ولكن الأجمل أن يكون لك صاحب أنت قلب.